الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 26 من شهر ربيع الأول لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، المجلس 53 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وباب الجمعة. باب الجمعة هنبدأ كما تعودنا بقراءة أحاديث الكتاب، وبعدين هنفصل في الباب. وصلاة الجمعة أو باب الجمعة مفهوش اللي هيكونوا مهتمين به كتير، مش معظم الناس، يعني النساء مش هيهتموا به قد الرجال ولا قد الرجال، وبالتالي فهو أهميته بس قاصرة على اللي هتجب عليه الجمعة اللي احنا هنبينهم إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، شجر معروف هناك. وقد رأيت سهل بيقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه. كبر يعني صلى، بدأ يصلي والناس بتصلي وراه وهو على المنبر، يعني بيصلي، بدأ يصلي وهو على واقف على المنبر من فوق. ثم ركع فنزل بعدما خلص الركوع، كل ده هو فوق، فنزل القهقرة قاعد يرجع بظهره وينزل على المنبر حتى سجد في أصل المنبر. أصل المنبر يعني الـ تحت المنبر قدامه على طول. ثم عاد، يعني رجع تاني لفوق، حتى فرغ من آخر صلاته، يعني خلص صلاته واللي عمله بس أنه سجد تحت. ثم أقبل على الناس الضير لهم وبصلهم، فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أي لكي تتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، أي على المنبر، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة. وده من ضمن الأدلة إنه الحركة في مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك هنا عشان يعلم الصحابة صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة مش المقصود به أنه يحدث جنابة أو يكون عنده جنابة، لا، كصفة غسل الجنابة ده المقصود. ثم راح في الساعة الأولى، هنفسر في اللي هيجي في الكلام إيه معنى الساعة وإزاي تتحسب. ثم راح في الساعة أو هي تقول تفسيرها، وبعدين نحسبها إزاي. تفسيرها: الساعة مش الساعة المعروفة عندنا اللي هي 60 دقيقة. الساعة مقصود الساعة في لغة العرب الأصلية مساحة من الوقت أو وقت معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، البدنة اللي هي الجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا. أقرن يعني قرونه كبيرة، ولما الكبش يتوصف بأنه أقرن ده معناه أنه كبش سمين عظيم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، أي يعني طلع المنبر، يعني حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي أحاديث ثانية بتقول إن الملائكة بتكتب الأول في الأول، فإذا جلس الإمام أو خطب الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، يعني نمشي منها يعني، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، زالت يعني بدأت في الاتجاه ناحية الغروب اللي هو بداية وقت الظهر، إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، الفيء اللي هو الظل. ومقصده من الحديثين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلص صلاته بسرعة لدرجة إن ما فيش ظل هم يقدروا يمشوا فيه، فيش ظل، ما فيش ظل للحيطان ولا للشجر ولا أي حاجة يقدروا يمشوا فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يوم الجمعة بداية، أو صلاة الجمعة بداية، فضل اليوم نفسه معروف والأحاديث فيه كتيرة جدا، واللي عايز يرجع له يرجع كتاب مثلا زي كتاب الترغيب والترهيب من أبو الكتب، من الكتب اللي بتجمع فضائل فضائل الأشياء. بس هنقول منه مثلا حديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي رواية زيادة: وفيه، أي في يوم الجمعة، تيب عليه، تيب على آدم، الله عز وجل تاب عليه، وفيه مات. قال: وما من دابة إلا وهي مصيخة، وفي رواية مسيخة بالسين أو بالصاد، يعني مصغية، يعني قاعدة مستنية، قاعدة مفتحة ودانها زي ما بنقول، مستنية يوم الجمعة، إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. من حين يصبح يعني من أول صلاة الفجر، من أول الفجر لغاية طلوع الشمس وهي مستنية يوم القيامة، وهي مستنية تسمع النفخة، كل ده كل الدواب يفعلونها إلا الجن والإنس. ويوم الجمعة من الأيام التي اختصنا الله عز وجل بها كأمة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث أبي هريرة: نحن الآخرون، أي يعني اللي إحنا جايين آخر ناس في الدنيا يعني. السابقون، يعني مع أننا آخرون إلا أننا سابقون، يعني سابقون في الفضل والأجر ودخول الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، مع أنهم هم مين؟ هم أهل الكتاب، أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني إحنا السابقين مع أن قبلنا أوتوا الكتاب من قبلنا، فنظريا المفروض هم اشتغلوا أكتر وبالتالي يدخلوا الجنة أسرع. ثم هذا، يعني يوم الجمعة، يومهم الذي فرض عليهم، يعني كان في الأصل يوم الجمعة يوم مفروض أو يوم مفضل من الله عز وجل لأهل الكتاب ليتقربوا إلى الله عز وجل فيه. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. اختلفوا فيه، قعدوا يقولوا لأ مش لأ، عايزين يوم تاني، الكلام اللي بيقولوا. قال صلى الله عليه وسلم: فالناس لنا فيه تبع، يعني إحنا ربنا هدانا ليه، فالناس لنا فيه تبع، يعني إحنا الأول والناس بيجوا بعدنا، اليهود غدا أي يوم السبت، والنصارى بعد غد أي يوم الأحد. يبقى في الأساس كان اليوم اللي مفضل من الله عز وجل لليهود والنصارى كان يوم الجمعة، لكنهم اختلفوا على أنبياء واختلفوا عليه فيه، فأبدلهم الله عز وجل، أو هم اللي بدلوا. هم اليهود خدوا يوم السبت والنصارى خدت يوم الأحد. الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة، وهي أوجب من بقية الصلوات لو صح التعبير يعني، أو حضورها في الجماعة هو الآكد أو هو الواجب، وباقي الصلوات في جماعة مختلف فيه، اللي يقول واجب اللي يقول مستحب واللي يقول فرض عين وفرض كفاية، خلاف معروف مش وقته، بس الفكرة إنه الجمعة اتفقوا كلهم عليها. الأصل فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي امضوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة. والأحاديث كتيرة بقى في بيان ذلك، من أحاديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هيجي التفصيل بعد كده. وعن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجمعة واجبة على كل محتلم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من تركه، ودي مهمة جدا، واللي تجب عليه الجمعة يخلي باله منها، انه ما يروحش الجمعة لأي عذر من الأعذار، إلا طبعا عذر مقبول شرعا. حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم تركهم، يعني هيتركوا الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وروى أبو جعد الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا، يعني من غير عذر شرعي، طبع الله على قلبه. وفي رواية: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. الموضوع خطير والتشديد فيه كبير. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في أحاديث ثانية بالنفاق، فيعني ما تستاهلش. مين بقى اللي تجب عليه الجمعة؟ إيه هي شروط وجوب الجمعة؟ دلوقتي إحنا زي ما فصلنا في الصلاة عندنا شروط وجوب وشروط صحة. يعني من تجب عليه الجمعة؟ دي شروط الوجوب. ومتى تصح الجمعة؟ دي شروط الصحة. من تجب عليه الجمعة؟ عندنا ثلاث شروط المستمرين معنا في كل الأحكام الشرعية، قلناهم قبل كده وهنقولهم لسه بعد كده، اللي هو الإسلام والبلوغ والعقل. لا تجب إلا على المسلم البالغ العقل. في بقى شروط زيادة، تمانية، خمسة كمان بيكملوا بهم كلهم تمانية، اللي هي الحرية زي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عبد مملوك. والذكورية: لا تجب على امرأة. والصحة: فلا تجب على مريض ولا على من يمرض، يعني الممرض أو الدكتور اللي قاعد مع المريض لا تجب عليه، في حالة واحدة، إن هي إذا كان المريض بيتأذى بغياب الممرض ده، الممرض هيمشي وما فيش أي سبيل تاني يمرض به، ما فيش مثلا ممرض تاني، ما فيش حد يخدمه تاني، يخدم الواحد اللي تعبان في البيت ده، ما فيش حد هو ده بس، واحتمال كبير يتأذى بسبب غيابه، يبقى ساعتها اللي بيمرض ده سواء دكتور بقى أو مريض أو حد في البيت قاعد مع واحد تعبان، ساعتها تسقط من عليه الجمعة. يبقى ليست واجبة على المريض نفسه ولا اللي بيمرضه إن كان المريض ده بيتأذى بغيابه وما فيش أي سبيل تاني. والشرط اللي بعد كده الإقامة، لا تجب على مسافر يعني. الشرط الثامن والأخير: أن يخلو الشخص من الأعذار المبيحة لترك الجماعة. الأعذار المبيحة لترك الجماعة اللي احنا قلناها قبل كده في الدرس، أظن 31 35 في الحدود ديت 35، اللي احنا قلنا فيها ان في اعذار عامه وفي اعذار خاصه. الاعذار العامه: الزلازل، البرد الشديد، الريح الشديده، والاعذار الخاصه بقى اللي تختص بكل واحد: شده الجوع والعطش، المرض، الخوف من ضرر، اي حاجه من الحاجات ديت تمنع من حضور الجماعه، فتمنع من حضور الجمعه، او فلا توجب على الشخص حضور الجمعه. يبقى تاني شروط الوجوب: الاسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورية، الصحة، الإقامة، الخلو من الأعذار المبيحة لترك الجماعة. طيب، اللي لا تجب عليه صلاة الجماعة هل تصح منه صلاة الجماعة؟ آسف، الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة هل تصح منه صلاة الجمعة إن صلاها، ولا لازم يصلي ظهر؟ ده إحنا عندنا ليه أربع أحوال أو ثلاث أحوال. حال الأولانية، هو أولا له أن يصلي، يعني لو صلى الجمعة توقعت منه صحيح وأسقطت عنه الفرض، يعني مش لازم يصلي الظهر من الآخر يعني. يبقى أول حاجة أنه مخير بين أداء الظهر أو وأداء الجمعة، واللي يعمله من الاثنين يسقط من عليه الفرض. ده الأول. طيب، الحالة الثانية أو النقطة الثانية، التفصيلة الثانية اللي هنقولها في الموضوع ده، اللي عنده عذر، لو كان العذر ده خارجي من الأعذار اللي احنا قلناها، احنا عندنا قلنا شروط الوجوب عندنا 8 شروط. في من الشروط ديت حاجة متعلقة بالشخص نفسه، لازمة للشخص نفسه، صفة لازمة له، زي الإسلام مثلا، مش شوية هيكون مسلم وشوية هيكون كافر، البلوغ مش شوية هيكون بالغ وشوية يكون الإقامة مثلا، هو اسمه مسافر، تمام؟ مش زي المريض، المريض ده عذر خارجي ممكن بيروح وممكن ما يروحش. فالعذر الخارجي لو صاحب العذر حضر الجمعة وقعد، وجب عليه انه يكمل ويصلي، ما ينفعش يسيب الجمعة ويمشي. يعني لو المريض مثلا جاء على نفسه وهو مش واجب عليه الجمعة اصلا، بس جاء على نفسه ونزل المسجد، ما ينفعش يسيب المسجد ويمشي، ما ينفعش يسيب المسجد ويمشي. بعكس اللي الشرط فيه شرط لازم له، زي مثلا المرأة او العبد او الصبي، كل دول لو حضروا المسجد ينفع لهم انهم يمشوا. ليه؟ لان الصفة ما زالت لازمة له. احنا خففنا على المريض وقلنا له ما تنزلش عشان ما تتعبش، لا، هو نزل خلاص، هو اللي جاء على نفسه وعملها القصة دي، يبقى يكمل نزول عادي. ليه؟ لانه عذر بالمشقة، انما عذر في عدم حضور الجمعة للمشقة، فلما زالت المشقة وجب الحضور او وجب القعود. يعني زي مثلا اللي مريض وبرق، شيء اتشافى يعني، او الدنيا معاه بقى كويس، مش هينفع ما ينزلش. في حالة واحدة بس اللي هو ينفع لانه يمشي، اذا زاد المرض بتاعه، واحد مثلا في المستشفى وبينزل يصلي الجمعة في مسجد المستشفى وهو مش عليه الصلاة، فهيتعب بزيادة لو والإمام مش عايز يخلص، الإمام بقى يعني من إياهم بيطول ومش مراعي حال الناس، وهو هيتعب بزيادة وعارف إنه يتعب بزيادة وبتعبان بزيادة، ده ساعتها ليه إنه يمشي ويسيب الصلاة ويروح يصليها ظهر. دي التفصيلة التانية. التفصيلة الثالثة والأخيرة، واحد عنده عذر بيزول، ممكن يزول، واحد عنده عذر يمنعه أو يعني يرخص له في ترك الجمعة، ده لو توقع أن العذر ده هيزول في أثناء الصلاة، لو توقع أن العذر هيزول في أثناء الصلاة، أثناء صلاة الجمعة سيدنا الخطبة أو الصلاة نفسها، ندب له أن يتأخر في أداء الظهر، يعني ما يصليش الظهر، خليه يستنى لغاية لما يشوف العذر ده بتاعه هيروح ولا مش هيروح، لأنه متوقع انه يروح، لغايه لما خلاص الجمعه خلاص اتصلت وهو لسه عذره ما راحش، ساعتها يصلي الظهر. طيب، لو هو متوقع ان عذره يزول بس صلى الظهر، ما عليهوش حاجه، سقطت من عليه الجمعه او سقط من عليه الفرض ويكفي اللي هو عمله. حاجه، نقطه تانية مهمه، البيع يوم الجمعه. في ناس وانا شفت منهم معتقد انه من الاعذار المبيحه البيع والشراء، او انه فتح محل، او انه نصب البضاعه بتاعته قدام في المحل ايا كان، قدام المسجد ولا غيره، وبيتعب شديد وبيتعب كتير على ما عشان يرجعها تاني جوه المحل وعشان يقفل وعشان السرقه والحوار ده كله. لا، ده مش عذر مبيح ان الواحد يسيب الجمعه ويصليها ظهر، ده بالعكس، ده يدخل بقى في الاحاديث اللي احنا قلناها قبل كده، من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا، تهاونا لانه ده مش عذر شرعي. طبعا لو كان جاهل ده حوار تاني، بس انا بتكلم ان واحد اخبر بذلك، واحد اتعلم وعلمناه وقلنا له اعمل حج، ما ينفعش ما تحضرش الجمعة، دخل بطاعتك وروح صلي الجمعة، او اصلا ما تفرش البطاعة قبل الجمعة، ما ينفعش. تمام. والغريب ان الكلام الله عز وجل واضح، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طب واحد ممكن يقول طب ده فارش بضاعته بس من غير ما يبيع، برضه ما ينفعش، لانه لازم يروح يحضر الجمعه في المسجد. فتلخيص الموضوع او تفصيل الموضوع انه عندنا ليه اربع احوال. اولا لو هو باع البيع يوم الجمعه، يعني بصفه عامه ليه اربع احوال، يبيع قبل الصلاه مش مشكله جايز، يعني يبيع بعد الصلاه جايز، لو يبيعوا ويشتروا والاثنين مش من أهل الجمعة، يعني امرأة مثلا وصبي أو امرأة جايز. طيب المشكلة بقى لو كان بعد الجمعة، لو كان بعد الصلاة، بعد الأذان يعني آسف، والإمام بيخطب أو أثناؤه، يحرم البيع والشراء سيان كان واحد منهم أو الاثنين من أهل الجمعة، سيان كان واحد منهم او الاثنين من اهل الجمعة، يعني راجل بيشتري من راجل او راجل بيشتري من امرأة، يحرم على الجميع حتى على المرأة. يبقى بالتالي ايه، لو امرأة قاعدة في المحل او قاعدة في الشارع وبتبيع وراجل جالها وطلب يشتري والامام بيخطب، لا يجوز لها ان هي تبيع له، ولو بعت له يحرم، بس الحرمة دي ما تنسحبش على صحة البيع، هو البيع صحيح لكنه يحرم على الطرفين. طيب دي شروط الوجوب اللي احنا قلناها. القسم الثاني شروط الصحة، شروط الصحة، الشروط التي بها تصح الجمعة. معنى كده ان ممكن واحد تكون واجبة عليه الجمعة بس في شرط من الشروط التانية مش هتخليه يعرف يصلي الجمعة، او مش هتخلي الجمعة بتاعته صحيح. شروط صحة الجمعة أربعة. الشرط الأول المكان، أن يكون المكان مستوفي، مكان تنفع فيه الجمعة. إيه المكان اللي تنفع فيه الجمعة؟ مش بنتكلم على المسجد، بنتكلم على القرية أو المدينة أو العزبة أو المنطقة اللي فيها عدد من الناس مستوطنين أو مقيمين في المكان ده، دول اللي تجب عليهم أو اللي تجب فيها الجمعة. لكن مثلا بيتين جنب بعض، او بيت واحد مثلا قاعد في مزرعة لوحده، او ما بينه وبين المزرعة التانية، بين بيته وبيت التاني كم كيلو، زي ما بيحصل في المزارع مثلا بتاعت السمك والمزارع بتاعت الفاكهة وكده، مثلا الناس اللي في الصحراء متنقلين، اللي دايما ماشيين مع الغنم ولا مع الانعام بتاعتهم، كل دول لا تجب عليهم الجمعة، تجب الجمعة في الأماكن التي يستوطنها الناس، القرى، العزب، المدن، الأرياف، الحتة دي. لكن لا تشترط إقامتها في المسجد، يعني لو هو المجتمع ده موجود ومفيش مسجد، يعمل الجمعة، يعملوها فين؟ في أي حتة. المسجد مش شرط للصلاة، ممكن يعملوها في الفضاء، ممكن يعملوها في بيت واحد منهم، زي ما مثلا المسلمين برا بيأجروا مكان برا في دول أوروبا وأمريكا، بيأجروا مكان لو ما فيش مركز إسلامي أو مسجد، يأجروا مكان يصلوا في الجمعة ويمشوا أي مكان تصلح فيه الجمعة. المهم إن هم نفسهم أو المكان أو المحيط اللي هم فيه تصلح فيه الجمعة. ده الشرط الأولاني المكان. الشرط الثاني العدد، العدد اللي تصح به الجمعة. امتى لو اجتمع عدد معين، ايه العدد ده اللي يصح به الجمعة؟ العدد ده اختلف فيه. في المذهب عندنا في الشافعية والحنبلة بنقول ان هم 40، والمالكية بيقولوا 12، والحنفية بيقولوا 3 فأكثر، وهو ده الراجح ان شاء الله، لانه لم يأتي في السنة تحديد صريح للعدد، وبالتالي لكن اللي ورد بس ان هي تصلى في جماعة، والجماعة بتقوم باثنين فأكثر وثلاثة فأكثر، فهنقول اثنين مع الإمام يعني ثلاثة، يبقى هو ده العدد اللي تصح به الجمعة. الشرط الثالث الوقت، طبعا لازم يدخل الوقت بتاع الظهر، ما ينفعش يصلي قبله ولا يصلي بعده، وما ينفعش يبدأ الخطبة قبله ولا يبدأ الخطبة بعده، ولو بدأ الخطبة قبله ما ينفعش ولازم عليه انه يقطعها ويعيدها تاني من اول وجديد من بعد الوقت، ولو صلى بعد الوقت مش هينفع ويصليها ظهر. الشرط الرابع الخطبتين، ودي ليها شروط، الخطبتين نفسهم هما اللي لها شروط. يبقى تاني الشرط الاول المكان، الشرط التاني العدد، الشرط التالت الوقت، الشرط الرابع الخطبتين، ان هي تكون خطبتين، يعني خطبة الجمعة ان هي تكون خطبتين وليها شروط. اول شرط انه يقوم متى استطاع، انه يقوم متى استطاع، اسف اول شرط ان هي تكون قبل الصلاة، ما تكونش بعد الصلاة، ودي طبعا معروفة، يعني احنا الناس بنعملها تلقائي، بس محتاجين ان احنا نعرف ان هي شرط، لان حصلت من بعض الناس ان هم كانوا بيخطبوا بعد الصلاة، ودي ساعات بتحصل في اوروبا، في اوروبا بالذات، والمجتمعات غير المجتمعات المسلمين في الاماكن غير مسلمة بتحصل كتير المشاكل دي. اول شرط ان تكون قبل الصلاة، حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قبل الصلاة يجلس بينهما. الشرط الثاني أنه يقوم متى استطاع، أنه يكون قايم، عرف يقوم، معرفش يقوم يخطب وهو قاعد، معرفش يقعد يخطب وهو مضطجع. حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله عز وجل، آسف ويذكر الله عز وجل، هي يذكر الله تنفع برضه، يعني يذكر الناس بالله، يذكر الله تنفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. الشرط الثاني الطهارة، أو الشرط الثالث الطهارة، الشرط الرابع ستر العورة، ويستحب أصلا إن الإمام يكون في كامل زيه، مش مجرد ستر عورة بس، الإمام هو اللي احنا بنبص له والمفروض نقتدي به، وهو يكون المثل للناس اللي قاعدة، فما ينفعش مثلا يطلع زي ما حصل في بعض المصايف، يطلع الإمام لابس جلابية بيضة صحيح بس شفافة، وهو لابس الشورت بتاع اللي بيطلع بيه على البحر تحته والناس شايفاه بالمنظر ده، ما ينفعش. الإمام ده المفروض هو قدوة بنبص له، فما ينفعش يطلع إلا بأفضل مظهر، عشان كده بعيب جدا على اللي بيستهتر أو بيستهون بالموضوع ده، لا يطلع كاوي القميص ولا كاوي الهدوم اللي لابسها ومزين نفسه أحسن تزيين ممكن يقدر عليه. الشرط الخامس اللغة العربية، ولو بحيث أنه لو أمكن أن الشخص يخطب بالعربية ولم يفعل يأثموا جميعا ويصلوها ظهر لو الوقت راح عليهم ويعرفوش يعيدوها تاني. طيب في الناس اللي ما يعرفوش لغة عربية دول ليهم حالتين، لو الإمام يعرف لغة عربية وهم ما يعرفوش يبقى يخطب هو بالعربية، أو على الأقل يجي بالأركان اللي هنقولها بعد كده والشروط بتاعت الخطبة يجيبها باللغة يجيب الأركان باللغة العربية وبعدين يكلمهم بلغتهم. لو هم ولا هو يعرف اللغة العربية ساعتها يخطب بأي لغة شاء. الشرط السادس دخول الوقت زي ما قلنا، الشرط السابع اكتمال العدد زي ما قلنا، الشرط الثامن الموالاة، يعني يخطب ورا بعضه ما يقفش فاصل في النص يشعر بالإعراض، والشرط ده مر معنا في الوضوء ومر معنا في الصلاة، موضوع الموالاة ده ان الحاجة تيجي ورا بعضها بحيث ان ما حدش من اللي قاعدين يعرف او يكون معتقد ان الإمام سهى او الإمام راح ذهنه لمكان تاني. أركان الخطبة ديت اللي احنا قلنا عليها في موضوع اللغة العربية، ان هي لازم تيجي باللغة العربية لو الواحد يقدر، وبعد كده يقول اللي هو عاوزه كما شاء. أول ركن حمد الله تعالى، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى والتي تلي الإبهام، ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: من ترك مالا فلأهله، يعني من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا، عيال يعني صغار ليس لهم من يعولهم، فإلي. من ترك دينا أو ضياعا فإلي. المقصد من الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه، وبكده اعتبر ذلك ركنا من أركان الخطبة. الركن الثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت. بالمناسبة دي أقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي موضع تجوز بأي صيغة، في أي موضع تجوز بأي صيغة، ما تشترطش صيغة معينة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المواضع اللي ورد فيها نص معين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي الصلاة اللي هي التشهد، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما ينفعش أقول حاجة تانية، زي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما ينفعش أقول أي حاجة تانية غير كده. ممكن أقول بقى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متتال، أي لفظ أو أي صيغة ليس فيها غلو أو شيء لا تستحبه الشريعة ما فيش مشكلة أن أنا أقوله. الشرط الثالث أو الآسف الركن الثالث: الوصية بالتقوى والعمل الصالح. الوصية بالتقوى والعمل الصالح، ودي بقى برضو بأي طريقة كانت، ملهاش طريقة معينة. الركن الرابع والأخير قراءة آية. الأربع أركان دول لو الإمام أو الخطيب اقتصر عليهم كده صحت الجمعة، مش محتاج أي حاجة تانية. يعني ممكن بالتالي الخطبتين على بعض يخطبهم في 5 دقائق، مش ممكن ما يكملش 5 دقائق كمان. لو حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الناس بالتقوى والعمل الصالح وقرأ آية من آيات القرآن، خلاص الجمعة قضيت، الجمعة قضيت. آخر حاجة في الخطبة، احنا قلنا شروط الخطبة وقلنا الأركان، فضل السنن. سنن الخطبة عندنا هنا 12 سنة، دول اللي مذكورين أو يعني دول اللي أنا كاتبهم. السنة الأولى: المنبر، يخطب على المنبر. لو ما كانش في منبر يخطب على أي مكان عالي، يطلع على كرسي مثلا ولا يطلع على درجة، لو ما كانش فيه يبقى يستند إلى جذع أو خشبة أو عمود زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أولا. السنة الثانية: السلام على الموجودين. إن أول ما يدخل المسجد يسلم على اللي قبله، أول ما يطلع المنبر يسلم على الناس. السنة الثالثة: الجلوس حتى يؤذن، أنه يطلع يعني زي ما الناس بتعمل دلوقتي، يطلع يسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله ويقعد والمؤذن يأذن. والسنة طبعا في موضوع الأذان أنه يأذن أذان واحد مش أذانين. الأذان الفكرة أنه الأذان الواحد ده كان على عهد، هنقول الحديث السائب، قال: كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني كان الموضوع في البداية هو أذان واحد، لما الخطيب سيان النبي ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيقعدوا على المنبر، ساعتها المؤذن يطلع يقوم يأذن. فلما كثر الناس، ده كلام السائب بن يزيد، فلما كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه أمرهم بأذان آخر على الزوراء. الزوراء مكان عالي الناس كانوا بيسمعوا الصوت منه أعلى، عثمان رضي الله عنه استحب انه ينبه الناس قبل الجمعة عشان يلحقوا يخلصوا اللي كانوا بيعملوه صيام بيع ولا ارض ولا اذا كانوا في البيت حتى ويجوا للجمعة. وبالتالي لو عندنا نفس الحاجة التي لأجلها شرع أو فعل عثمان رضي الله عنه الأذان الأول نعمله. لو إحنا مثلا في القرية ما فيش راديو، ما فيش تلفزيون، ما فيش منبهات، ما فيش أي حاجة، ممكن ساعتها أو ما أذن الأذان الأول بحيث أن أنا أنبه الناس أقول لهم تعالوا للصلاة، والأذان الثاني في مكانه لما الإمام يطلع المنبر. لكن لو أنا مش محتاج فالأفضل والأولى أن أنا أقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو مش محتاج وعملته مش بدعة. لو مش محتاج الأذان الأولاني ومع ذلك عملته فليس ذلك بدعة. أربعة، أن يقف على المنبر قبل الوصول إلى الدرجة التي يقعد عليها، اللي هي أنه يطلع يطلع يطلع وقبل ما يوصل للحتة للدرجة اللي هو هيقف عليها يقف وقفة كده بسيطة وبعدين يكمل يقعد. السنة الخامسة انه يقف معتمد او متسند على حاجة، معتمد على شيء، عصاية ولا رمح ولا سيف ايا كان. طبعا رمح وسيف ده كانوا ساعتها، الحديث الحكم ابن حزن قال وفدت الى على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام متكئا على قوس او عصا فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. السنة السادسة الإقبال على الناس، إنه يبصلهم بوجهه، ودي من السنن المهمة ومن الأدوات المهمة للخطيب إنه يلفت أو إنه يشد الناس لخطبته، إنه يقعد عينيه في عينيهم، ما يقعدش يبص في السقف ولا يقعد يبص على المراوح زي ما بيحصل، يبص على النور وبص لفوق مش بص لهم هم، وإنه يتحرك في نظره، يعني يبص على الناس اللي قدامه، يبص على الناس اللي في جنبه اليمين وفي جنبه الشمال، يقعد يبص حواليهم، يبص ليهم كلهم بحيث انه يشعرهم انه كلامه متجه ليهم جميعا، ما يبصش لجهة واحدة ولا يبص فوق، لا يبص للجميع. السنة السابعة رفع صوته فوق الواجب. طبعا هو يشترط انه هو يجهر بصوته، طبعا مش هينفع يصلي، مش هينفع يخطب سرا، لا، فلا احنا نتكلم على انه يرفع صوته اعلى من الصوت الطبيعي. الشرط الثامن وديت مشكلة عندنا في الأيام ديت، فصاحة الخطبة، إن يكون بليغ ومرتب والخطبة مبينة وما فيش لا تقعير ولا كلمات غريبة ولا كلمات غامضة ومش كل شوية يفسر ولا يتكلف السجع، السجع اللي هو يجيب أواخر الكلام زي بعضه، لا ما يتكلفوش، لو جه معاه بالسليقة كان بها، ما جاش ما يعملوش. طبعا احنا نتكلم على فصاحة الخطبة، وأصلا معظم الخطباء للأسف في الأيام ديت لا فصيحين ولا بليغين، وإحنا بنتحايل عليهم أصلا عشان يتعلموا اللغة العربية صح وما يؤذوش آذاننا بالأخطاء الشنيعة في اللغة العربية وقراءة القرآن، فإحنا بنرضى بالواقع يعني، والله المستعان يعني. فدي حاجة مهمة، المهم يحرص عليها الناس، موضوع خطبة، موضوع أولا موضوع اللغة العربية في الخطبة، وثانيا موضوع البلاغة قدر المستطاع. السنة التاسعة قصر الخطبة. حديث جابر كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، قصدا يعني متوسطة ومعتدلة، لكن القصر والطول نسبي، القصر والطول نسبي بمعنى انه يراعي في حال الناس. مثلا بعض الخطباء ملهمش قبول عند الناس بطريقة كبيرة، وبالتالي لو طول الناس هتقعد تتململ ومش هيحسوا، وهيحسوا بكل دقيقة كأنها ساعة بتمر، فده المفروض يكون شايف طبعا. والخطيب بيحس الناس، الخطيب بيحس الناس، فده المفروض يكون عارف حال الناس وشايف حالهم. وطبعا أصلا ممكن مثلا في واحد في حتة زي لو في مستشفى زي ما كنا بنقول من شوية، أو لو في مكان محطة قطر مثلا والقطر مالوش دعوة جمعة ولا مش جمعة، وبيجي في معاد ويمشي في معاد، كل ده المفروض الإمام الخطيب يأثر فيه على قد ما يقدر. لكن في خطيب تاني ربنا مديله حسن الكلام وحسن اللسان والناس بتنشد ليه وهو قاعدة وما بتحسش بالوقت وهو بيمر زي ما كانت خطبة شيخنا الحويني ربنا يعافيه ويشفيه ويرجعه بالسلامة، كانت في الأول خالص، طبعا هو أثر بعد كده، بس كانت في الأول خالص تبقى ساعة ونص خطبة، بس ساعة ونص أو ساعة، أو يعني من ساعة لساعة ونص كده بس. بسم الله ما شاء الله ما كانش فيه، أنا ما كنت ما كانش فيه الواحد بيحس بالملل، وحتى لو وأنا ساعات كنت كان ربنا بيقدر وأقعد في الشمس، ما كانش فيه حاجة بتضل، ومع ذلك ما كنتش بحس ليه، كان الكلام بيشد. وكان طبعا وديت راجع الخطيب برضه انه الكلام من عنده يطلع بحراره، ويكون بحاسس بكل كلمه هو بيقولها وكل موقف هو بيحكيه وكل حاجه هو بيتكلم فيها يكون حاسسها وطالعه من قلبه، اللي يطلع من القلب بيروح للقلب، وبالتالي لو هو حاسس بيها الناس نفسها هتحس بيها وهتنشد ليه، ومش هتحس بالوقت وراه، وبعد كده هم اللي هيقولوا له انت ما طول انت انت ما انت ط... انت ما... ما... ما طولتش ليه، مع انه ممكن يكون خطب ساعه وبتاع، لكن الدعوة اللي موجودة في الأيام ديت إن هو يخلوا الخطبة، الدعوة الجائرة بصراحة إنه يخلوا الخطبة تلت ساعة بس، ويقصروا ويحجموا الخطيب في تلت ساعة بس، في حين إنه ممكن يبدع في أكتر من تلت ساعة والناس ما عندهاش مشكلة. طبعا أنا ما بقولش إنه الواحد يطول، زي ما قلت ما بقولش إن الواحد يطول والناس مش محتاجة تطويل، لا أنا بقول لو الناس عايزة تطويل ليه ما يطولش؟ ليه يتأذي زي ما حصل لبعض الخطباء؟ لا ما نحددش الموضوع بوقت، لكن نتركه للعلاقة ما بين الخطيب والمأمومين. دي السنة التاسعة. السنة العاشرة إن الإمام يحضر مع الخطبة مباشرة، ما يجيش قبل الخطبة يصلي التحية تحية المسجد ويقعد يقرأ ولا يحضر، لا يجي مع الخطبة على طول، بحيث إنه يجي يدخل من باب على المنبر على طول. السنة الـ11 الجلوس بين الخطبتين، إن يقعد هو الأصل إنه يسكت، الواجب إنه يسكت، يعني يخلي خطبة وبعدين سكوت طويل شوية، يعني ممكن دقيقة ولا دقيقتين، وبعدين يرجع يخطب تاني. السنة بقى الجلوس، يبقى الواجب السكوت والسنة الجلوس. السنة الـ12 والأخيرة أن يختم الخطبة بالدعاء بالاستغفار والدعاء للمسلمين. بعد القصة دي كلها كيفية صلاة الجمعة، طبعا خلاص اتعرفت إن الإمام هيدخل بعد ما وقت الظهر دخل، يطلع على المنبر، السلام عليكم، يأذن المؤذن، الإمام يخطب خطبة وبعدين يفصل بفصل وبعدين يخطب الخطبة الثانية، ينزل من على المنبر يصلي الخطبة ركعتين. السنة إنه يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة والركعة الثانية سورة المنافقون، أو الركعة الأولى سورة الأعلى والركعة الثانية سورة الغاشية. وهنا حتة حلوة برضو نقولها أو فايدة، إنه لا يشترط إن اللي صلى الجمعة هو اللي يصلي، اللي آسف اللي خطب الجمعة هو اللي يصلي الجمعة، لا ممكن اللي يصلي الخطبة اللي يخطب الخطبة واحد واللي يصلي الجمعة واحد تاني. في هنا نقطة بقى أخيرة قبل ما ننقل بقى لسنن الجمعة، بقى سنن يوم الجمعة بصفة عامة، صلاة المسبوق يوم الجمعة. واحد جه وما حضرش الخطبة ولحق الإمام وهو بيصلي، في الطبيعي عندنا في الصلوات الخمسة كلها إنه ممكن إنه يعرف يلحق الجماعة بإنه يلحق قدر تسبيحة قبل السلام. يعني لو لحق الإمام، يعني هو قعد من هنا واطمأن في قعدته والإمام سلم، كده لحق الجماعة. ده في الـ5 صلوات. لكن صلاة الجمعة مختلفة، صلاة الجمعة عشان يلحق الجمعة اللي هي الركعتين ويلحق الفضل، ده لازم يلحق ركعة كاملة مع الإمام، لازم يلحق ركعة كاملة مع الإمام. ركعة كاملة معناها إنه يلحقه في الركوع على الأقل، يلحقه في الركوع في الركعة التانية والركون ويكون مطمئن. ما لحقوش في الركوع أو لحقه ومطمئنش كده، ما لحقش الجمعة ويصليها طهر، يصليها 4 ركعات. الحالة الوحيدة اللي تخليه يلحق الجمعة إنه يلحق الإمام على الأقل في الركوع مطمئنا، ما عملش كده يبقى لم يدرك الجمعة ويصليها ظهرا. آخر حاجة بقى معانا آداب يوم الجمعة وسننه. يوم الجمعة يوم عيد ويوم عظيم، وبالتالي يستحق إن الواحد يخصه ب الأشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو الحاجات اللي إحنا أصلا بنعملها في الأعياد. أول حاجة الغسل، طبعا قلنا الأحاديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل وغيرها. وقت الغسل ده من بعد صلاة الفجر حتى ذهابه للصلاة، من بعد صلاة الفجر حتى ذهابه للصلاة. والغسل مستحب برضه حتى لمن لا يحضر الجمعة، حتى لمن لا يحضر الجمعة. طب لو واحد أصبح جنبا يغتسل غسلين ولا غسل واحد؟ لا، يجزئه غسل واحد إن نوى الجنابة مع الجمعة، إن نوى الجنابة مع الجمعة. والأفضل طبعا إنه يؤخر الغسل على قد ما يقدر لغاية قبل ما يذهب على طول، بحيث إنه يكون محتفظ بنظارته وبآثار الغسل عليه. السنة التانية والأدب التاني التنظف والتطيب، ينظف نفسه ويتطيب قد ما يقدر. وده طبعا تشمل إنه يقص الشعور اللي أمر بقصها، زي الشارب، زي الإبطين، زي العانة، يقلم أظفاره، يسوي شعره، يتعطر. كل ده حديث سلمان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده لي طبعا أجر كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، الدهن اللي هو الطيب يعني، أو يمس من طيب بيته، من طيب امرأته. ودي زي ما قلت في درس قبل كده، من الأدلة إن ما فيش حاجة اسمها عطر حريمي وعطر رجالي، الأصل إن العطور كلها واحد، إلا بقى المستحدث دلوقتي من العطور المعروفة أو اللي أول ما الواحد يشمها أيا كان يعرف على طول مثلا إن ده عطر حريمي، ده ما ينفعش إن الرجال يحطه، لكن في الأصل إن العطور كلها كله يحط. أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني ما يتخللش صفوف وما ي... ما... ما يتعداش غيره. ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لو عمل ده كل جمعة، تخيل يتغفر له الخطايا والسيئات الصغار، طبعا الصغير، ما بين الجمعة والجمعة الأخرى. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وطبعا الموضوع ده في حق الإمام آكد من غيره، زي ما قلت قبل كده من شوية، إن المفروض الإمام ده إحنا اللي بنبص له، احنا اللي نتطلع ليه، فالمفروض هو يكون اكثر في الزينة واوضح. وده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمرو بن حريث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن جابر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد، برد كساء معين يلبسه في العيدين والجمعة، لبس معين خاص بس بالعيدين والجمعة. وبالتالي وده ينقلنا للسنة الثالثة، انه يلبس احسن الثياب، وأفضلها أفضل الثياب في حق الرجال البياض، أفضل الثياب في حق الرجال البياض، يبيض على قد ما يقدر. اللي بعد كده التبكير للمسجد، أن يذهب للمسجد مبكرا، زي ما قلنا الحديث بقى اللي احنا قلناه واحنا بنقرأ الكتاب، اللي هو حديث من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى وبعدين فكأنما قرب من راح في الساعة الثانية. قلنا بقى هنحسب الساعات ازاي. تحديد الساعات هيبدأ من صلاة الفجر، تحديد الساعات يبدأ من صلاة الفجر. طيب هنقس، دي بداية الساعات، نهاية الساعات، يبقى بداية الساعات صلاة الفجر، نهاية الساعات جلوس الإمام على المنبر. الوقت بقى ما بين البداية والنهاية ده هنقسمه على 5، لأن احنا قلناهم 5 ساعات، من راح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة. يبقى هنقسم الوقت ده على 5. لو افترضنا مثلا فرضا الفجر بيبدأ الساعة 5، الساعة 4، الساعة 6 الفجر، الفجر بيبدأ الساعة 6 والإمام بيصعد الساعة 12، يبقى كده عندنا 6 ساعات، هنقسمهم على 5، هيطلع كل وقت منهم ساعة وعشر دقايق تقريبا، ساعة وعشر دقايق تقريبا، أو ساعة واتناشر دقيقة، حاجة في الحدود دي. المهم هيطلع ساعة وي، تمام. يبقى هنقسم الوقت ما بين صلاة الفجر إلى قعود الإمام على المنبر لخمس ساعات يعني. والساعة الأولى هي اللي هتكون المرة القسمة الأولى، الساعة الثانية اللي هتكون القسمة الثانية، وهكذا، تمام. طبعا في روايات كتير يعني، في رواية 5 في رواية 7، على أي حال بس الـ الـ الـ الأرجح منهم إن هم 5، إن هم 5 ساعات. السنة اللي بعد كده المشي إليها بالسكينة، المشي إليها بالسكينة، ودي طبعا في كل الصلوات، من إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، ما تجروش. الشرط اللي بعد كده الدنو من الإمام قدر الاستطاعة، الدنو من الإمام قدر الاستطاعة، قلنا الحديث ودنا من الإمام ثم ودنا من الإمام، إنه يقرب للإمام على قد ما يقدر طبعا بدون أذية لغيره، والتحلق حوله، وديت سنة مهجورة مش كتير بيعملوها، إنه مثلا بيكون على يمين الإمام بس يفضل وشه للقبلة، لا ده غلط، مش غلط يعني، بس يعني مش دي السنة، مش ده اللي كان الصحابة بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي كانوا بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف والصحابة بيتحلقوا حوله، يعني يعملوا حواليه دورية دورية دورية أو نص دايرة كده، وبالتالي اللي على يمين الإمام هيبص على شماله، واللي على شماله على شماله هو، على شمال الشخص نفسه، واللي على شمال الإمام هيبص ليمينه، بحيث إنه هو وشه يكون للإمام مش وشه للقبلة، القبلة مش داخلة في القصة دلوقتي، إحنا عايزين نبص للإمام. وديت سنة في الجمعة وسنة في المحاضرات برضه، في أي مكان في اجتماع وفي واحد بيلقي كلام إحنا نلتقي أو نلتف حوله. السنة اللي بعد كده صلاة ركعات حتى يطلع الإمام. السنة ودي برضو يعني عاملة لي مشكلة مع الناس، إنه اللي الناس بتعمله دلوقتي غلط، إنهم يجي يقرأوا قرآن، مش غلط طبعا يعني، هو مش حرام ولا، بس تضييع للوقت في غير الشيء المستحب له. احنا عندنا في اوقات فاضله مشروع لينا، او النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا فيها اشياء معينه لا تتكرر. يعني مثلا الوقت ما بين الاذان والاقامه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يستجاب الدعاء فيه. الناس تضيعوا ليه في قراءة، مش تضيعوا برضو يعني، أنا مش عايز أقول كلمة تضيعوا، بس الناس تقضي ليه في قراءة القرآن؟ القرآن موجود وهيفضل معاك، اقرأه بعد الصلاة، لكن الوقت اللي ما بين الأذان والإقامة ده خلاص أول ما راح مش هيروح، مش هيرجع تاني. فلا، استغل الوقت في الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالك عليها. نفس القصة هنا، اللي الصحابة كانوا بيعملوا يوم الجمعة واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه فصلى ما شاء الله، احنا لسه قايلينها ده، ثم يصلي ما كتب له، يقعد يصلي يعني، ده دي السنه في الانتظار، في انتظار الامام يوم الجمعه، انه الماموم اول ما يجي يفضل يصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين مهما واصل العدد بقى، لغايه لما الامام يطلع. اول ما يطلع يخلص ركعاته او الركعتين اللي هو فيهم ويقعد يستمع. لكن على اي حال هو الوقت وقت فاضل، يقرأ فيه قرآن، يصلي فيه، يذكر فيه، مش مشكلة، الأحسن طبعا الصلاة، لكن على الأقل يصلي ركعتين تحت المسجد، والركعتين تحت المسجد يصليهم حتى لو دخل والإمام بيخطب، لكن لو دخل الإمام يخطب يخلصهم بسرعة. السنة 9 الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم كله، يوم الجمعة كله، وبالذات في موضوع الدعاء ده في الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب فيها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، فيه يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني كأنه بيقلل، كأنه عمل إشارة بإيده كده معينة بيقلل الوقت، يعني هي مش ساعة كبيرة، مش وقت كبير. طبعا نفس القصة، كلمة ساعة مش مقصود بها الساعة اللي هي 60 دقيقة، مقصود بها مقدار من الوقت، بس المقدار من الوقت ده بقى غير المقدار من الوقت اللي احنا قلناه في ساعة الجمعة، في الساعة اللي هي ما بين اللي هي من قرب دجاجة وقرب بدنة والكلام ده كله. بداية فين هي الساعة دي؟ هنحددها ازاي؟ موجودة في أي وقت من يوم الجمعة؟ طبعا لأي ما اختلفوا فيها اختلافات شتى ولأقوال شتى، البعض الأئمة وصلها ل 11 قول وبعضهم وصلها لحاجة و80 قول، فمختلفين فيها اختلاف كبير. لكن اللي أنا أرجحه، مش طبعا مش وقته نجيب الاختلافات ديت، اللي أنا بتبعه أو اللي أنا شايفه راجح، أنها آخر ساعة من ساعات النهار، إن ساعة الاستجابة آخر ساعة من ساعات النهار. ده فيها حديث عن عبد الله بن سلام، طبعا عبد الله بن سلام كان يهودي زي ما كلكم عارفين إن شاء الله، وأسلم. فقال عبد الله بن سلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله تعالى، إحنا يقصد بها إن يعني دي يقصد بها اليهود، لنجد في كتاب الله يعني التوراة، إنا لنجد في كتاب الله تعالى هذا الكلام يعني اللي جاي: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله، عبد الله بن سلام: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولا صدق على كلام عبد الله بن سلام، والحاجة الثانية هو قال له أو بعد ساعة، يعني هي يا ساعة يا بعد ساعة. فقال فقلت، عبد الله بن سلام يقول: فقلت صدقت أو بعد ساعة، يعني هي إن لنجد ساعة أو بعد ساعة. ثم قلت: يا رسول الله أي ساعة هي؟ طب هي الساعة دي بقى أي ساعة منهم من النهار يعني؟ قال: هي آخر ساعات النهار، آخر ساعات النهار. فعبد الله بن سلام أورد إشكال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنها ليست ساعة صلاة، أنت قلت لنا كلام عبد الله بن سلام إن ما من بعد العصر لبعد لأذان المغرب ما فيش صلاة، فإزاي إزاي في الحديث لا يوافقها عبد مؤمن يصلي وانت قلت لنا ما بنصليش؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، ان العبد اذا صلى ثم جلس، يعني صلى العصر، صلى الصلاه اي صلاه، ثم جلس لم يجلسه الا الصلاه، يعني الا انتظار الصلاه التي بعدها، فهو في صلاه. ان العبد اذا جلس، اذا صلى ثم جلس لم يجلسه الا الصلاه، فهو في صلاه، بمعنى انه ال ال ال ال ال بمعنى انه هو قاعد في صلاه، انه هو قاعد في المسجد بتتحسب كان بتتحسب له كانه لسه قاعد في الصلاه ولم يقم منها. طيب عرفنا ان هي في اخر ساعه من ساعات النهار، طب نحسب الساعه دي ازاي؟ نجيبها ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: يوم الجمعه 12 ساعه لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، اللي هي الساعة الاستجابة، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. نفس الحديث هو، بس في تحديد الساعات بقى، تحديدها ب 12 ساعة. يبقى اللي عاوز يحسب ساعة الجمعة صح هيحسب الوقت ما بين أذان الفجر وأذان المغرب ويقسمه على 12. الفجر مثلا بيدن الساعة 6 زي ما قلنا، ومثلا المغرب بيدن الساعة 6، يبقى كده 12 ساعة، يبقى كده 12 ساعة، يبقى هيقسم على 12، يبقى الساعة التي يظن فيها الاستجابة هي من الساعة 5 العصر للساعة 6 المغرب، الساعة الأخيرة، آخر ساعة من ساعات النهار. يبقى تاني اليوم، طبعا اليوم اللي لما بنقول يوم يعني نقصد به اليوم اللي هو النهار، فاليوم 12 ساعة وإحنا بنقول إن هي آخر ساعة، يبقى هنقسم الوقت كله ما بين الفجر اللي هو بداية النهار والمغرب اللي هو نهاية النهار على 12، نقسم على 12 والناتج هي دي ساعة الاستجابة. حاجة تانية المستحبة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أوس الثقفي، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت، يعني بعد ما توفي صلى الله عليه وسلم هم بيقولوا إنه إزاي صلاتنا تتعرض عليك وأنت بليت، خلاص بقيت تراب. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام المعلومة ديت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باق كما هو في قبره صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف كما هو يوم مات صلى الله عليه وسلم، لم تأكله الأرض، هو لا هو ولا أي نبي من الأنبياء قبله، وصلاتنا تصله صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا تصله، موضوع بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم بترد ليه روحه وبيرد على اللي بيصلي عليه، ده لم يصح فيه شيء. اخر حاجه اخر حاجتين يعني، انه يصلي سنه الجمعه بعدها زي ما قلنا في الموضوع في النوافل، وهي اربعه زي ما قلنا، اربع ركعات منفصلات يعني اتنين واتنين يعني. الحاجه الاخيره انه يكتر من فعل الخير قد ما يقدر، بما انه يوم عيد ويوم فتح. وقراءة سورة الكهف صحيح بالمناسبة لم يصح الحديث فيها. طبعا الموضوع فيه خلاف، والعلماء بيقولوا الحديث يصح، وعلماء قالوا الحديث لا يصح، وأنا أتبع اللي بيقولوا الحديث لا يصح. وبالتالي لا تقرأ الكهف يوم الجمعة، تقرأ في أي يوم تاني. الحديث الوارد في فضل سورة الكهف حديث صحيح، لكن غير مقيد بيوم الجمعة. آخر حاجة بقى وبيها نختم، وعشان أنا يعني طولت في يلا خير. آخر حاجة الإنصات، إن الواحد ينصت يوم الجمعة. الإنصات يوم الجمعة للإمام واجب، وبالتالي يحرم على الشخص أن يتكلم بأي كلام إلا للإمام، حتى لو واحد عطس جنبه ما يشمتوش، واحد قال السلام عليكم ما يردش عليه السلام، عيال بيلعبوا في المسجد وعايزين يسكتوا ما يقول لهمش حاجة، خلاص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بداية في الترغيب في حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أنصت للإمام يوم الجمعة حتى يفرغ من صلاته كفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني 10 أيام لو عمل الحاجات دي. وحديث أبي هريرة برضو بقى في التحذير من الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث علي: ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، يعني ما تتحسبلوش جمعة، هيكمل صلاته بس مش هياخد الأجر. ودي طبعا لم زي ما ورد في الحديث لما الإمام بيخطب، يعني والإمام ساكت والمؤذن مثلا بيأذن، أو ما بين الجلستين ما بين الخطبتين وهو جالس، دي مش مشكلة. لكن الإمام بيخطب لا، نقعد نسمع. وأما بقى الحديث اللي بيدل على أنه الإمام المأموم يعرف يكلم الإمام، ده حديث أنس: دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يوم الجمعة فقال: متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الثالثة، يعني قعد يكرر: متى الساعة؟ متى الساعة؟ متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله في الثالثة: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يبقى ده يدل أولا أن الإمام المأموم يعرف يكلم الإمام، والإمام يعرف يكلم المأمومين، لكن المأمومين يكلموا بعضهم دي ما تنفعش. آخر حاجة قبل ما انساها عشان أنا ما كنتش كتبتها، موضوع تشبيك الأصابع ده من المكروهات يوم الجمعة قبل الصلاة، ما يروحش واحد وهو مشبك صوابعه، ما يشبكهاش يوم الجمعة خالص وهو رايح الصلاة، وهو قاعد ينصت للإمام وما يلعبش لا في موبايل ولا في جيبه ولا في الأرض، ولا ما يلعبش في أي حاجة، ينصت للإمام يحط إيده في جيبه أو إيده يركز حواليه وما يركز إلا مع الإمام. كده انتهينا من الجمعة، وأرجو أن المرة اللي جاية تكون في المسجد، لأن أنا مش حاسس بأي طعم لأي كلام ومش حاسس بأي حاجة. والأخ أو الإخوة اللي بعتولي جزاهم الله خير يعني ان انا كنت زعلان او متضايق المره اللي فاتت، انا ما كنتش متضايق، انا كانت الدنيا بس انا ما كنتش نايم كويس، كنت نايم ساعه ولا ساعتين تقريبا في الليله كلها، وصاحي من الفجر، فما كنتش شايف قدامي، بس قلت لازم اقول الدرس، فطلع مني زي ما طلع بقى الله مستعان. لكن هو اصلا انا مش حابب الوضع، فارجو من الله عز وجل انه ييسر وتبقى المره اللي جايه في المسجد. المرة القادمة إن شاء الله يكون معنا صلاة العيدين وما يتعلق بهما برضو من السنن المستحبات إلى آخره. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.